الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا درسنا الثالث في التعليق على كتاب شرح السنة للإمام المزني صاحب الشافعي رحمة الله عليهما. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على بعض مسائل الصفات، وتكلمنا على العلو وعلى الاستواء على العرش وعلى معية الله جل وعلا، وتكلمنا على بعض المسائل في الإيمان بالقضاء والقدر. وننتقل في هذا الدرس إلى الكلام على تتمة المتن، وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به، وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. انتهى كلامه. إذن هنا انتقل رحمه الله تعالى للكلام على إيمان أهل السنة والجماعة بأصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. فإن الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان الستة كما لا يخفى عليكم. وقال في أول هذه الفقرة: قال خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به. فإن الله تعالى خلق الخلق لا لأنه محتاج إليهم، ولكن الخلق هم المحتاجون إلى الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعة الطائعين، كما في الحديث القدسي المعروف: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، والعكس كذلك، والحديث في صحيح مسلم كما لا يخفى عليكم. فالله جل وعلا خلق الخلق بمشيئته، فلما شاء خلق، وهذه المشيئة تابعة لحكمته، فإن الله تعالى لا يخلق شيئا بغير حكمة. فالله جل وعلا تعالى عن ذلك، قال جل وعلا في آخر سورة المؤمنين: قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. أي تعالى الله الملك الحق سبحانه عن ماذا؟ تعالى أن يخلق الخلق بغير حكمة، وتعالى سبحانه وتعالى عما أشرك به المشركون. ولهذا قال سبحانه: قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله ليعبدون أي لآمرهم بعبادتي، ولأبتليهم وأختبرهم بالتكاليف الشرعية. وأعظم هذه التكاليف هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ولهذا قال بعدها: قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه تدل على استغناء الله تعالى عن خلقه، فإنه سبحانه الملك، والملك غني هنا عن عبيده، فله الغنى المطلق سبحانه وتعالى. ولهذا قال المزني: قال خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، وإنما خلقهم لحكمة. فإن الله جل وعلا له أسماء وصفات، وهذه الأسماء والصفات لا بد أن تظهر آثارها في الخلق، ولهذا يخلق الله جل وعلا بحكمته أقواما تظهر فيهم أسماؤه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. والله تعالى لم يزل خالق ولم يزل يخلق، لكن نحن مكلفون ونعرف هذا العالم، وأن الله تعالى لم يكن في وقت ما معطلا عن الخلق. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا تفصيل هذه المسألة إذا شرحنا العقيدة الطحاوية بحول الله تعالى. فإن الطحاوية أبا جعفر رحمه الله تعالى قال فيها: لم يزدد بخلقهم شيئا لم يكن قبل خلقه، وكأنه رحمه الله تعالى أشار إلى أن الله تعالى لم يكن خالقا ثم خلق، والله تعالى لا، لم يزل خالقا سبحانه وتعالى. فهذه من الصفات تسمى صفة الخلق، وغيرها من الصفات التي هي قديمة النوع متجددة الآحاد كالكلام وغيرها من الصفات والأفعال لله جل وعلا. إذن قال خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، ثم قال وخلق الملائكة جميعا لطاعته، أي أن الله تعالى خلق الملائكة لأن يطيعوه. طيب هل هذا أن الملائكة كلفوا كما كلفنا؟ لا، الملائكة ليسوا مكلفين بالتكاليف الشرعية التي تترتب عليها جنة ونار، ولهذا الله تعالى لم يركب فيهم الشهوة التي هي في بني آدم، وإنما هم خلق مكرمون، وظيفتهم الكبرى هي عبادة الله جل وعلا، ولهذا قال جل وعلا عنهم قال لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، وهم مخلوقون لتنفيذ أوامر الله تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وقال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وذكر أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فديدنهم امتثال الطاعة وامتثال الأوامر وترك الزواجر، وهم يعبدون الله تعالى لا يفترون ولا ينقطعون عن عبادته طرفة عين، ووظائفهم مختلفة، فمنهم كما قال هنا قال وجبلهم على عبادته، ثم بين المزني وظائفهم فقال رحمه الله تعالى فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، فذكر هنا الملائكة وهم حملة العرش، قال جل وعلا فيهم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقوله جل وعلا يومئذ مفهوم هذه الآية أن حملة العرش اليوم ليسوا ثمانية، فإنهم ثمانية يوم القيامة، وأما الآن قبل يوم القيامة أي في الدنيا فإن حملة العرش أربعة، وهذا قول جمهور أهل العلم، اختاره ابن كثير وابن الجوزي في جماعة من العلماء والمحققين، وقد جاء فيه حديث لكنه لا يصح، وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من يحمل العرش قال هم اليوم أربعة، فإن كان يوم القيامة قواهم الله بأربعة سواهم، لكن هذا الحديث كما قلت لكم ليس بصحيح، واللي هو معضل، والمعضل من قبيل الضعيف لأنه منقطع كما لا يخفى عليكم. وهؤلاء حملة العرش خلقهم عظيم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، فهذا يدل على أن وبل صححه الألباني رحمه الله تعالى، فهذا يدل على قدرتهم العظيمة. وهؤلاء بعض الملائكة، وملائكة الله تعالى خلق كثير لا يعلم عددهم وقدرهم إلا الذي خلقهم سبحانه، حتى كما لا يخفى عليكم قال النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور قال يدخله في كل يوم 70,000 ملك يصلون ولا يرجعون إلى أن تقوم الساعة، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار كما في صحيح مسلم قال تأتي جهنم تجر يوم القيامة وعليها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، فأنت أضرب 70,000 في 70,000 تجد 4,900,000، يعني قرابة 5,000,000 من الملائكة حتى يجره جهنم، ولهذا قال جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهؤلاء هم أصحاب أو حملة العرش، والعرش يا إخوة هو أعظم المخلوقات، فإن السماء الدنيا بالنسبة للسماء الثانية كحلقة ألقيت في فلات، والثانية للثالثة كحلقة ألقيت في فلات، وهكذا إلى السماء السابعة وهي قليلة عند الكرسي، والكرسي هو موضع القدمين وفوقه العرش، والعرش الله فوقه، ولا يقدر قدر العرش إلا الله جل جلاله. فإذا كان الكرسي ذكر وصفه بالقرآن بأنه وسع السماوات والأرض، فما بالكم بالعرش، والله جل وعلا فوق العرش. وهؤلاء الملائكة أربعة فقط في الدنيا يحملون هذا العرش في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه يحمله منهم ثمانية بصريح الآية. وهنا تفهم عظم خلقهم وقوتهم، وأن الله تعالى أقدرهم على هذا. وقد ذكر أبو الشيخ في العظمة أن الله تعالى لما أمر هؤلاء الملائكة بحمل العرش استعظموا هذا الأمر، وقالوا كيف يحمل هذا العرش العظيم؟ فقال الله جل وعلا لهم، قال قولوا سبحان، قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. قال فلما نطقوا بها حملوا ذلك العرش، لأن كلمة الحوقلة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، فمن قالها واستعان بالله يوشك أن يدرك مراده بإذن الله تعالى. قال بقدرته على العرش، أو بقدرته عفوا للعرش حاملون. قال وطائفة منهم حول عرشه يسبحون. قال جل وعلا في أول غافر، قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال جل وعلا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. قال وآخرون بحمده يقدسون. التقديس هو التنزيه والتعظيم والتسبيح، ولهذا قال جل وعلا عنهم، قال والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فتسبيحهم لا ينقطع لا ليلا ولا نهارا، ولهذا قال جل وعلا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ولكثرة تسبيحهم فإنهم سموا بالمسبحين حقيقة، ولهذا فرحوا بذلك وقالوا وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. ومن أعظم تسبيح الملائكة هو قولهم سبحان الله وبحمده، فقد جاء في صحيح مسلم أن أبا ذر سئل، أن أبا ذر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الكلام أفضل، قال الكلام الأفضل هو ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. فهذا الذكر العظيم اصطفاه الله جل وعلا للملائكة. ثم قال المزني رحمه الله تعالى، قال واصطفى منهم رسلا إلى رسله وبعض مدبرون لأمره. اصطفى منهم رسلا، ومن ذلكم أن الله تعالى اصطفى سيدهم وإمامهم ومقدمهم ومعظمهم وهو جبريل الأمين عليه السلام، اصطفاه الله تعالى لأن يكون رسولا منه إلى رسله وأنبيائه. قال جل وعلا فيه، قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. والمرة هي السلامة من الآفات والجمال في الظاهر والباطن. فجبريل عليه السلام وله 600 جناح كما جاء ذلك في الصحيح، أعطاه الله تعالى جمالا ظاهرا وباطنا، وأعطاه قدرة وقوة عجيبة، ووكله الله تعالى بأعظم مهمة وهي تبليغ الوحي، وهو ولي الأنبياء بخلاف اليهود الذين يعادونه ولا يحبونه. والله جل وعلا ذكر في كتابه أن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فمن عاد هؤلاء فقد عاد الله وعاد رسله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله اليهود من وليك من الملائكة فنعلم هل نجامعك أم نفارقك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن وليي جبريل عليه السلام، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. والحديث في مسند أحمد، فدل على أن هذا على أن جبريل هو ولي جميع الأنبياء. بل قال بعض السلف منزلة جبريل من ربه كمنزلة الحاجب من الملك، ولله المثل الأعلى، فهذا يدلكم على مكانته عند الله جل جلاله. وقال بعدها قال وبعض المدبرون لأمره، كما قال تعالى والمدبرات أمرا، والمقصود بهم هنا الملائكة الذين يدبرون ما أمر الله به أو ما أمرهم الله جل وعلا به. قال تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، أي أنهم يفعلون ما أمرهم الله به من مقام وتدبير. فكل واحد من الملائكة له وظيفة أوقفه الله جل وعلا عليها ووكله بها. بل من معاني كلمة الملك من الملك، والملك هو الأخذ والقوة. وقال أهل العلم ومناسبة هذا المعنى اللغوي بأن الله وكلهم وجعلهم أهل قوة وبأس وشدة حتى يتمكنوا من أداء الوظيفة التي وكلوا بها. فبعضهم وكل بالجبال، وبعضهم بالأرض، وبعضهم بالنبات والقطع، وبعضهم بالريح، وبعضهم بالوحي، وبعضهم بكذا وكذا. فالكل أوكله الله جل وعلا مهام كثيرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام له قال فإن الملائكة موكلة بالعالم العلوي والسفلي، وهي التي تدبر أمر الله جل جلاله. ثم قال المزني رحمه الله تعالى إذن هذا الكلام على الملائكة، ثم انتقل إلى مسألة أخرى مسائل الاعتقاد، فتكلم فيها رحمه الله تعالى عن آدم عليه السلام. وكلامه على آدم هنا فيه فائدتان. الفائدة الأولى أنه تكلم على نبي من أنبياء الله جل وعلا، وهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهذا داخل في إيماننا بالأنبياء والرسل. والأمر الثاني أنه تكلم هنا على مسائل للقدر كما سيأتي بيانه. ولهذا بدأ كلامه بقوله ثم خلق آدم بيده، أي أن الله جل وعلا أول ما خلق من البشر في هذا العالم قال خلق آدم بيده وأسكنه جنته. خلق الله جل وعلا لآدم بيده هو تشريف له، وهو مصرح به في القرآن. ولهذا لما أبى إبليس السجود آدم قال لما خلقت، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فبين الله جل وعلا لآدم لإبليس بأنك قد أبيت السجود لمن خلقته بيدي الشريفتين. ولهذا قال أستكبرت أم كنت من العالين. ولما حاج موسى آدم عليه السلام في عفوا لما حاج آدم موسى نعم عليهما السلام، قال موسى لأبيه آدم قال أنت أبونا آدم خلقك الله تعالى بيده. فهذا أمر مستقر عند الأنبياء وأتباعهم. قال خلقه بيده وأسكنه جنته، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. واختلف السلف هل الجنة التي أسكنها آدم عليه السلام هي جنة المأوى التي يدخلها المؤمنون بعد الموت، أم هي جنة أخرى في الأرض غير الجنة التي يدخلها الموحدون. الكلام طويل والخلاف قديم، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الخلاف في المسألة على وجه قل نظيره، فذكر أدلة الفريقين وما أجاب به كل واحد على الآخر في كتابه العظيم المعروف المسمى بحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ولم يرجح في حادي الأرواح، ولكنه أشار رحمه الله تعالى في قصيدته الميمية المعروفة إلى أنه يختار قول جمهور السلف والخلف، وهو أن الجنة التي أدخلها آدم عليه السلام وحواء هي جنة المأوى التي يدخلها عباد الله جل وعلا المؤمنون في آخر بعد الموت يوم القيامة. قال في ميميته المعروفة، قال: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم. فقوله رحمه الله تعالى نرد إلى أوطاننا دل على أن الوطن الأول هو جنة المأوى، وهو الحق بإذن الله تعالى، لكن هذه من المسائل التي لا يضلل فيها المخالف، لأن الخلاف فيها قائم عند السلف ولهم أدلة، وهو قول له حظ من النظر، لكن الصحيح إن شاء الله تعالى على خلافه. فقال: وأسكنه جنته. قال: وقبل ذلك للأرض خلقه، أي أن الله تعالى في علمه السابق يعلم بأن آدم إنما سيأكل من الشجرة ويدخل وينزل من الجنة إلى الأرض، وهذا فيه إشارة في القرآن، قال جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة. لما خلق الله آدم قال: إني جاعل في الأرض خليفة، أي مستخلف في الأرض خليفة ومصير فيها خلفا، كما قال الطبري في تفسيره رحمه الله تعالى. وفي هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن آدم سيهبط إلى الأرض، وأن ذلك أمر مقدر عليه لا محالة عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال المزني: وقبل ذلك للأرض خلقه. ثم بين أن الله تعالى نهاه عن الشجرة وعن أكلها، قال: ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، أي أن الله تعالى نهى آدم وزوجه على أن يقرب الشجرة، قال تعالى: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ولهذا قال لهما بعد أن ذاق منهم منها، قال: ألم أقل لكما، ألم قا عفوا، قال: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ولهذا قال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال بعدها المزني، قال: ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، أي أن إضلال آدم إنما كان من وسوسة الشيطان، فأغواه أي حمله على الغي، والغي هو ضد الرشاد، فالإغواء هو الإضلال، والهداية وضده الهداية والإرشاد. ولهذا قال جل وعلا: قال: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وقال سبحانه: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال بعض السلف: إذا كان إبليس قد أقسم لآدم وحواء بأنه لهما من الناصحين وفي النهاية أغواهما، وأنت أقسم لك بأنه سيهلك وأنه سيهلكك، ومعها فكيف تتوقع أن يفعل بك؟ ولهذا قال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وعداوة الشيطان هي ليست لآدم وحواء فقط، بل هي عامة لآدم وحواء وذريتهما. قال جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولهذا يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: احذروا هذا العدو الذي أخرج أباكم من الجنة، فإنه ساع في منعكم من العود إليها بكل سبيل. قال: والعداوة بينكم وبينه قديمة، فإنه ما أخرج من الجنة وطرد عن الخدمة إلا بسبب تكبره على أبيكم وامتناعه من السجود له لما أمر به. ثم قال: فهو يجتهد على أن يخلد معه في النار بني آدم بتحسين الشرك، فإن عجز قنع بما دونه من الفسوق والعصيان. ولهذا قال جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، فلا تظن أن الشيطان سيتركك. ولهذا أحسن ابن رجب رحمه الله تعالى لما قال في آخر كلامه، قال: العجب ممن عرف ربه فعصاه، وعرف الشيطان ثم أطاعه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال بعدها: قال: وجعل أكله لها، أي لهذه الشجرة، إلى الأرض سببا، أي أنه لما أكل الشجرة نزل وأهبط إلى الأرض بسبب تلك المعصية. قال جل وعلا: فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما الآية. ولهذا قال سبحانه: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال بعدها المزني: قال: فما وجد إلى ترك، يعني آدم، إلى تركها إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا، أي أن آدم عليه السلام حتم الله جل وعلا عليه ذلك الأمر، فإنه لا بد أن يأكل منها وهي معصية لأنه اختارها، لكن ذلك القدر الذي حكم الله به عليه لا بد أن يصيبه. وهذا لا يعني بأن الله جل وعلا أجبر آدم على فعله، فإن الله لو أجبره على ذلك الفعل ما كان ليؤاخذه سبحانه وتعالى. ولهذا آدم استغفر وتاب، ولما قال موسى عليه السلام لآدم يحاجه، والحديث في الصحيحين، قال: أنت الذي أخرجتنا من الجنة بذنبك. فقال آدم لموسى عليه السلام: أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا الحوار العجيب، قال: فحج آدم موسى عليهما الصلاة والسلام. فالذي كانت له الحجة هو آدم على موسى. وها هنا مسألة، وهو أن آدم احتج بالقدر على ذنبه، فهل يجوز لنا أن نقول كل من وقع في معصية يقول: أتلومني على شرب الخمر وقد كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ أتلومني على ترك الصلاة وقد كتبه الله علي؟ أم يقال: لا، كلام آدم في واد، والكلام الذي يحتج به غلاة القدر في واد آخر؟ قطعا الثاني، لأن الثاني هو منهج المشركين، الأول هو منهج الأنبياء والمرسلين، وآدم منهم عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يكون آدم عليه السلام أراد المعنى الثاني. والجواب عن هذا كما أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة له مطبوعة في الفتاوى، مطبوعة مستقلة اسمها رسالة في الاحتجاج بالقدر أو في الرد على من احتج بالقدر، وقد طبعت هذه بتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في المكتب الإسلامي، رسالة مختصرة فيها من العلوم والتفاصيل في هذا الباب، هذا نظيره موجود أظن في الجزء الثامن مجموع الفتاوى، والجزء الثاني مجموع الفتاوى تكلم فيه ابن تيمية رحمه الله تعالى على ما يتعلق بالقدر. فالحاصل أن هذا الأمر، وأيضا أجاب عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم المسمى شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. خلاصة التوجيهات التي وجه بها أهل العلم هذا الأمر، الوجه الأول أن يقال موسى لم يلم آدم عليه السلام من جهة إلا من جهة المصيبة التي أصابته، ولم يلمه من جهة الذنب، وحاشى موسى عليه السلام أن يذكر وأن يلوم أن يذكر أباه آدم بذنب تاب منه، ولهذا قالوا لامه هنا من جهة المصيبة، فصار الذنب هنا بعد حصوله وبعد أن ترتبت عليه آثاره، وهي الإنزال من الجنة إلى الأرض بمنزلة المصيبة. ومن المعلوم والمقرر شرعا أن القدر يجوز أن يحتج به في المصائب، والممنوع هو أن يحتج به في المعائب. فإن موسى لام آدم لأجل المصيبة التي ألمت بذريته، ولم يلمه على ذنب تاب منه، فإن موسى أعلم وأفقه وأعلم بالله جل وعلا من أن يلوم آدم على ذلك الذنب الذي تاب منه. ولهذا العبد مأمور بماذا؟ بالصبر على المصائب وبالاستغفار في المعائب. الذي يقول ابن رجب قال والاحتجاج بالقدر على المصائب حسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فهذه المسألة لا بد أن تفهم بأن هذا اللوم كان لوما أو كان احتجاجا بالقدر على مصيبة، كرجل خرج فأصيب في حادث سيارة، هنا يقول هذا قدر الله لأنه لم يختره، وإن كان قد اختاره في الأول لكن بعد أن تاب منه صار في حقه بمنزلة المصيبة. وقد مثل لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التي ذكرتها لكم، وأضرب لكم هذا المثال المختصر حتى تفهموه. قال ابن تيمية فلو أن رجلا أنفق ماله في المعاصي حتى مات ولم يخلف لولده مالا، أو ظلم الناس بظلم صاروا لأجله يبغضون أولاده. هذا رجل مات وقبل موته أنفق أمواله في المعاصي ولم يترك لأهله شيئا، أو أنه كان شريرا في الخلق فكان الناس يبغضون أولاده لأنهم من نسل والدهم الظالم. قال ابن تيمية وصار الناس بعد ذلك يحرمونهم ما يعطونه لأمثالهم. قال ابن تيمية كان هذا في حق أولاده مصيبة حصلت بسبب فعل الأب. واضح يا إخوة؟ إذا فهمتم هذا المثال تفهمون. فإن آدم لم يحتج بالقدر لما قال الله جل وعلا له انزل من الجنة إلى الأرض قلنا اهبطوا منها جميعا، لم يقل أنت كتبت علي كما قال إبليس اللعين فبما أغويتني، وكما قال المشركون ولو شاء الله ما أشركنا، لا لو شاء الله ما أشركنا. آدم علم حينها أنه هو الذي اختار الأكل من الشجرة فلم يحتج بالقدر، لكن بعد أن تاب آدم وانتهى الأمر هنا يكون أثر الذنب في حق ذرية آدم من قبيل المصائب، كما كان أثر ذنب الوالد في المثال الذي ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية في حق أولاده الذين تأذوا بما ترك لهم أبوهم من سمعة، وهذا فقط للتقريب وحاشا آدم، فهذا يكون من نفس القبيل، فيكون حينها الأب الذي تاب توبة نصوحة لا يجوز لأحد أن يلومه بعد أن تاب، ولكن يجوز لأبنائه الذين جاءوا من بعده أن يحتجوا بذلك القدر لأنه أمر قد كتب عليهم وصار في حقهم، كما صار في حق والدهم من قبيل المصائب وليس بحال من الأحوال من قبيل المعائب. ولهذا الفرق بين المؤمن الموحد وبين الجبري والمشرك والإبليسي كما قال الشاعر: وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. فالعاقل خصم نفسه، والجاهل خصم أقدار ربه، كما قال ابن القيم في مدارج السالكين. الوجه الثاني في الجواب على هذه الكلمة من موسى عليه السلام، وعفوا الكلمة من آدم لموسى عليهم السلام، ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل، وهو أن العبد إذا أذنب ذنبا ثم تاب منه يجوز له أن يحتج حينها بالقدر بلا إشكال، ليس من قبيل المصائب، وإنما هذا ذنب قد فات شأنه وتاب منه العبد، فيقول: لما شربت الخمر شربتها قال بأمر قد قدره الله علي، ولا أقوله تبرئة لنفسي، فإنه مقر. الفرق بين الموحد والجبري أن الجبري يقول: أنا غير مؤاخذ بذنبي لأنه قد قدر علي، واضح؟ المؤمن لا، يقول: أذنبت فتبت فصار ذلك الذنب من الماضي، وقول أني لما أذنبت إنما أذنبت بقدر الله. ولهذا لما جاء رجل يسرق قال لعمر: أتقطع يدي وقد سرقت بقدر الله؟ قال عمر: ونحن أيضا نقطع يدك بقدر الله. والفرق بأن عمر يقطع يده بقدر الله ويقطعها أيضا بشرع الله، أما السارق سرق بقدر الله ولكنه خالف شرع الله جل وعلا. وهذا راجع إلى ما ذكرت لكم في الفرق بين الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة والإرادة الشرعية، وهي التي تكون مرادفة للمحبة الشرعية. هذا جواب ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكرته لكم اختصارا. لهذا قال المزني بعدها عفوا: وخلاصة قول ابن القيم أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. فإذا رفع اللوم يجوز تحتج بالقدر، إذا بقي اللوم عليك لم تقلع عن الذنب بعد ولم تتب منه فإنه لا يجوز لك أن تحتج بالقدر. وإلا كما قلت لكم صح لمن هتك عرضك وضربك وسرق مالك أن يحتج بالقدر، وجاز لمن قتل ابنك عمدا أن يحتج بالقدر، وهذا لا يمكن. ولهذا بعض الناس يقول: أنا إن شاء الله لي أن أصلي صليت. طيب، يقال له: وإن شاء الله لك أن تشتغل وأن تكسب المال تكسب ولا؟ سيقول: نعم. طيب، أمكث في بيتك ولا تعمل. أكثر من هذا: لو شاء الله لك أن يجري الدم في عروقك شاء ولا؟ سيقول: نعم. طيب، قل له: لا تأكل ولا تشرب ولا تنم، أنت حاول أن لا تنم. ليش؟ ولا تأكل ولا تفعل شيء، لأن الله تعالى إذا شاء رزقك سيرزقك، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. لكنه إذا جاء الأكل والعمل وغير ذلك هنا انتهت مسألة الجبر، ويصبح يتصرف كما شاء، فيقال له: إذا كنت تسعى لرزقك ولزواجك وغير ذلك، ألا تسعى لمعادك والفوز بجنة ربك سبحانه وتعالى؟ ولهذا هؤلاء القوم كما قلت لكم هم من أفسد الناس عقولا، ولا حجة لهم في المنقول كما لا يخفى عليكم. قال المزني: فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا، أي أنه بالرغم من تلك الزلة فقد رجع آدم عن ذنبه وتاب. قال جل وعلا: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. والتوبة كانت بسبب الكلمات التي تلقاها آدم، قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. جاء بيانها في الأعراف، قال هو وحواء عليهم السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه هي الكلمات العظيمات التي قالها آدم وحواء فغفر الله له ذنبه. وانظر الفرق بين آدم الذي لما أذنب استغفر وأب، وبين إبليس الذي لما أذنب احتج بالقدر. فكل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول المذنب إذا استغفر ربه من ذنبه فقد تأسى بالسعداء من الأنبياء والمؤمنين كآدم وغيره، وإذا أصر واحتج بالقدر فقد تأسى بالأشقياء كإبليس ومن اتبعه من الغاوين. وقال أيضا، قال ومن أذنب فاستغفر وآب فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. وقال أيضا فآدم أهبط إلى الأرض ابتلاء له، ووفقه الله في هبوطه لطاعته، فكان حاله بعد الهبوط خيرا من حاله قبل الهبوط، بخلاف إبليس الذي طغى وتجبر وظن أنه سيفلح. ولهذا إبليس إش قال؟ قال فبما أغويتني، فنسب ذلك الأمر إلى الله جل وعلا، وهذا لا شك من أعظم الباطل. والدرس يا إخوة ما هو؟ كلنا إذا وقع منا خطأ فلنذكر أبانا آدم عليه السلام الذي لما جاء الذنب تاب ورجع. وهذه في الحقيقة يا إخوة هي حال الأنبياء جميعا. قال جل وعلا في قصة داود عليه السلام، قال فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فالأنبياء إذا أذنبوا عادوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، فصار حالهم بعد الذنب أعظم من حالهم قبل الذنب. وأما من واصل في الغي والمعصية فإنه على طريق إبليس وعلى طريق المشركين الذين احتجوا بالقدر لتزيين باطلهم. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.